الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى سائر الذين المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فصل جديد يقول فيه الماتن والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا لعلومهم في الدارين. فصل في أحكام القذف واللعان، وهو لغة مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد، وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. وإذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف، وسيأتي أنه 80 جلدة، إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة أو يلاعن الزوجة المقذوفة. في بعض النسخ أو يلتعن، أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم 4: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا. مرة أخرى يقول: أشهد بالله إنني من الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا. وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله: زوجتي هذه. وإن كان هناك ولد ينفيه، قال ذكره في الكلمات فقال: وإن هذا الولد ينفيه. عندكم ينفيه كده بالهاء؟ ذكره. طيب، وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال: وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. ويقول الملاعن هذه الكلمات 4 مرات، ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا. وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب في اللعان، بل هو سنة، ويتعلق بلعانه أي الزوج إن لم تلاعن الزوجة 5 أحكام: أحدها سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة أو الملاعنة، يجوز بالفتح العين أو بكسرها، هي ملاعنة من قبل الزوج، وهي ملاعنة إذا لاعن الزوجة. فهنا هيكون بالفتح أولى، لأنها فرض المسألة أنها لم تلاعن. قال: وإن لم تلاعن الزوجة 5، ويتعلق بلعانها أي الزوج إن لم تلاعن الزوجة 5 أحكام: أحدها سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة. سقوطه عنه، سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة عنه إن كانت محصنة، وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة. والثاني وجوب الحد عليها أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. والثالث زوال الفراش، وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه. والرابع نفي الولد عن الملاعن، أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد. والخامس التحريم، التحريم للملاعنة على الأبد، فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطؤها بملك اليمين لو كانت أمة واشتراها. وفي المطولات زيادة على هذه 5، منها سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن، حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحد. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه، فتقول في لعانها: إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وتكرر الملاعنة أو الملاعنة، هنا بقى صح الإسناد، وتكرر الملاعنة هذا الكلام 4 مرات وتقول في المرة 5 من لعانها بعد أن يعظها الحاكم أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق، أما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة. ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول الملاعن أحلف بالله بدل أشهد يعني، أو لفظ الغضب باللعن أو عكسه كقوله لعنة الله وقوله غضب الله علي، أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات 4 لم يصح في الجميع، في جميع الصور لا يصح. طيب الخلاصة أن هذا الفصل عقده للكلام على اللعان لا على القذف، لأن القذف سيأتي في الحدود، سيأتي فصل خاص في الحدود عن العقوبة القذف وحد القاذف، لكن الآن المناسب هو الكلام على اللعان بعد أن تكلم على الظهار، في جامع أن أحيانا اللعان يكون حراما، اللعان قد يكون حراما وقد لا يكون حراما، بخلاف الظهار فهو حرام. فأتى به هنا لمناسبتين، المناسبة الأولى أنه قد يكون مثل الظهار حرام قد، والمناسبة الأخرى أنه كما يصح الظهار من الزوجة ومن الرجعية فيصح لعان الزوجة والرجعية، يعني يلحق الزوجة والرجعية اللعان كما يلحقها الظهار، فلذلك أتى بهذا الفصل هنا. قال فصل في أحكام القذف واللعان، وهو لغة مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد في اللغة، لعن يعني أبعد طرد، وشرعا كلمات مخصوصة إنما جعل على هذا النوع من الحكم الفقهي، لأنه إذا فعله أحدهما ففعل الزوج عفوا ولاعن فأحدهما كاذب، إما الزوج وإما الزوجة، إذا حصل اللعان من الاثنين فأحدهما بالتأكيد مطرود من رحمة الله أو مغضوب عليه بحسب ما هو نفسه دعا على نفسه أو شهد على نفسه بها، فأحدهما كاذب كما ورد في الحديث كما سنرى الآن في صحيح البخاري أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ فإذا إما هو كاذب في دعواه أو هي كاذبة في دعواها أو في حديثها أو في شهادتها، وقد يلحقهما اللعن والطرد حتى مش واحد فقط، يلحق الاثنين كما سنرى الآن إن شاء الله تعالى. وشرعا كلمات مخصوصة جعلت تعريف اللعان في الفقه في الشرع، كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من أطلق فراشه ألحق العربي من الزوجة في الأساس يعني، وقد يقصد أنه يسمي الذي زنى بزوجته، فإذا سمى يبقى يحتاج إلى أن يضطر إلى أن يقذف من أطلق فراشه، يقصد بذلك الاثنين الزوجة التي وقعت في الزنا مع شخص سماه، فإما أن يتهمها فقط ولا يسمي من زنى معها أو زنى بها، وإما أن يسميه فيكون قد قذف الاثنين، إما أن يقذف الزوجة فقط وإما أن يقذف الزوجة ويسمي فيكون قاذفا لشخص. كلمات مخصوصة أنها محددة جعلت حجة للمضطر، حجة يعني دليل، وإلا فكما نعرف أن الزنا يحتاج إلى 4 شهود، وهذا يكتفي بهذه الكلمات، هذه الكلمات المخصوصة جعلت بديلا عن الشهود 4، ولذلك سبحان الله طلب فيها أربعة أيمانات، طلب فيها أربعة أيمانات، وأما الخامس فليس يمينا إنما هو تأكيد للأربعة، فكأن كل شهادة من الشهادات الأربع قامت مقام شاهد من شهود الزنا الأربعة. وهذا أيضا فيه غرابة، لأن الأصل أن اليمين يكون للمدعى عليه بنص الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهنا جعل على خلاف الأصل للحادث، هذه الورطة التي يكون فيها الرجل عياذا بالله يشك في زوجته أو يتأكد من سلوك من سوء سلوك زوجته، فربما لا يستطيع أن يذهب فيأتي بمن يشهد على هذه الواحد، فيمكنه الشرع من أن يخالف الأصل فيحلف هو، رغم أن الأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر وهو في هذه الحالة مدعي، ومع ذلك يمكنه الشرع من الحلف على خلاف الأصل. مثل ذلك أيضا يكون في القسامة، القسامة أيضا يكون فيها اليمين من المدعي على خلاف الأصل، فهما موضعان في الشرع الشريف يجري فيهما شيء على خلاف الأصل من كون اليمين من المدعي لا من المدعى عليه. وأيضا يشتركان القسامة واللعان في أن كل منهما يحصل فيه تكرار، تكرار اليمين، وهذا أيضا لا مثيل له في الشرع، لا يتكرر تكرار اليمين، طلب تكرار اليمين لا يتكرر إلا أو لا يوجد إلا في هذين الموضعين، في القسامة وفي اللعان، في القسامة 50 يمينا وفي اللعان 4 شهادات بمقام 4 أيمانات، والخامس تأكيد، 4 شهادات بمقام 4 أيمانات والخامس للتأكيد. فإذا القسامة واللعان يجمعهما شيئان، أن كل منهما على خلاف الأصل، اليمين يكون في جانب المدعي لا المدعى عليه، وأن كل منهما يحصل فيه تكرار للأيمان ويطلب فيه تكرار للأيمان على خلاف بقية فروع الفقه وأبواب الفقه. وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قنف من لطخ فراشه للزوجة أو الزوجة ومن زنى بها، وألحق العربي. وإذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. وقلنا أن هذا ليس معقودا له هذا الباب أو هذا الفصل، وسيأتي أنه 80 جلدة في باب الحدود في كتاب الحدود. إلا أن يقيم الرجل، ما الذي يحول بينه وبين أن يقام عليه حد القذف؟ إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة، يأتي بأربعة شهود، أو يلاعن الزوجة المقذوفة. فلو أتى بأربعة شهود على زناها لا يجلد أو لا يرجم، لو كان لم يدخل بها فلا يجلد، ولو كان قد دخل بها لا يرجم. أو يلاعن، إما أن يأتي بالبينة يعني الشهود الأربعة، أو يلاعن الزوجة المقذوفة. فإذا لاعن أيضا حيل بينه وبين أن يقام عليه الحد. وفي بعض حد القذف يعني، وفي بعض النسخ أو يلتعن، يلاعن أو يلتعن، أي بأمر الحاكم. هذا اللعان لا يكون إلا في وجود الحاكم أو محكم، يعني يرتضيه الزوج والزوجة، أي بأمر الحاكم أو من في حكمه كالمحكم، فيقول أي الزوج القاذف عند الحاكم، يبقى لو ده أن يكون عند القاضي أو عند المحكم، في الجامع. كلمة في الجامع دي ليست شرطا لكنها تندب فقط، على المنبر وأيضا ليست شرطا بل يشترط نبدا لا وجوبا يعني على المنبر في جماعة من الناس وأيضا ليس بواجب بل يسن أقلهم أربعة في جماعة من الناس أقلهم أربعة ماذا يقول يقول أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي الغائبة فلانة من الزنا إن كانت غائبة قال وإن كانت حاضرة أشار لها بقوله زوجتي هذه فيما رميت به زوجتي هذه ويشير إليها هذا إن لم يكن هناك حمل أو ولد قال وإن كان هناك ولد ينفيه وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره يعني ذكر هذا الولد في الكلمات كان هناك ولد ينفيه جملة فعلية كولا من فعل وفاعل ومفعول صفة لولد لأن الجمل بعد النكرة صفة وإن كان هناك يعني وجد كان هنا تامة وإن وجد هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات نص عليه يعني في الكلمات الأربعة فقال وإن هذا الولد يعني أشهد إن هذا الولد من الزنا وليس مني ويقول الملاعن هذه الكلمات أربع مرات ويقول في المرة الخامسة بعد أن يعظه الحاكم أو المحكم بتخويفه له من عذاب الله تعالى في الآخرة وأنه أشد من عذاب الدنيا ماذا يقول وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميت به هذه من الزنا وقول المصنف على المنبر في جماعة ليس بواجب ليس بواجب في اللعان بل هو سنة كما ذكر ويتعلق بلعانه يعني إذا حصل هذا اللعان على هذا الوجه الذي نص عليه ما صار لعانا صحيحا يترتب عليه أحكام ما هي هذه الأحكام ويتعلق بلعانه يعني ينبني على هذا اللعان الصحيح ويتعلق بلعانه ضمير يعود على الزوج أي الزوجي وإن لم تلاعن الزوجة خمسة أحكام إذا لعنت أو لم تلاعن يترتب خمسة أحكام على هذا اللعان الصحيح أحدها أو الحكم سقوط الحد أي حد القذف للملاعنة عنه يعني عن الزوج سقوط الحد للملاعنة حد قذف الملاعنة يعني عنه أي عن الزوج الملاعن إن كانت محصنة وسقوط التعزير عنه إن كانت غير محصنة لأنه إن قذف زوجته ولم يلاعن حد وإن قذفها ولم تكن محصنة عذر فإن كانت محصنة حد وإن كانت غير محصنة عذر ما الذي يحول بينه وبين هذا التعزير أو هذا الحد حد القذف التعزير على القذف أن يلاعن أو يأتي طبعا بالشهود الأربعة والثاني الحكم الثاني المترتب على اللعان الصحيح من الزوج وجوب الحد عليها يعني إن لم تلاعن طبعا أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن والثالث زوال الفراش زوال الفراش يعني لا تكون زوجة له خلاص تبين منه بهذا اللعان تبين منه في الحال تسقط نفقتها حتى ولو كانت حاملة لأنها بانت والثالث زوال الفراش وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة زوال الفراش لا يعني التأبيد يعني البينونة لكن هل هي مؤبدة ولا غير مؤبدة زوال الفراش وحدها لا يدل على التأبيد ولذلك سيذكر التأبيد في الحكم الخامس قال والخامس التحريم يبقى تعبير غير المصنف بالفرقة المؤبدة يغني عن الخامس يغني عن الحكم الخامس وإلا فزوال الفراش وحده لا يدل على التحريم إنما يدل فقط على البينونة يدل على أن اللعان لا ينتج مثلا زوجة رجعية يكون مثل الطلاق الرجعي لا ده طلاق بائن طلاق بائن على الأبد ولا طلاق بائن يمكن مثلا أن تعود إليه بأن تنكح زوجا غيره ولا مثلا مدة زمنية، أبدا لا للأبد. فإما أن ننص على التأبيد، وإما أن نكتفي بأن نذكر حكما خامسا كما فعل المصنف في قوله التحريم، بزوال الفراش ثم التحريم. وعبر عنه غير المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا، وهي أي الفرقة المؤبدة أو زوال الفراش حاصلة ظاهرا وباطنا بهذا اللعان الصحيح، وإن كذب الملاعن نفسه. يعني إيه ظاهرا وباطنا؟ ظاهرا يعني بين الناس، فلا يستطيع أن تزوجها مرة أخرى بين الناس، يعني قضاء لا يستطيع أن يجري هذا العقد ولا يصح شرعا، وكذلك عند الله سبحانه وتعالى باطنا، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فلا يقول مثلا أبتعد عن القضاء وعن الناس وأنا أجري أعقد عليها بيني وبين نفسي مع شاهدين زواجا عرفيا كما يحصل، فهذا لا يصح، لأنها عند الله صارت غير فراش له. الأمر ليس متعلقا فقط بالقضاء الذي بين الناس، بل حتى عند الله حرمت عليه على التأبيد. حتى وإن كذب الملاعن نفسه، حتى وإن عاد فقال أنا كنت في أيمان الأربعة أو في شهادات الأربع كنت كاذبا، خلاص صارت محرمة عليه على التأديب. بالضبط كما لو أو يعني مثل ما لو قال مثلا لزوجته أنت طالق ثلاث مرات، فبنت منه بينونة كبرى وقال أنا كنت أهزل، لا ينفعه هذا، وتبين منه بينونة كبرى ولا تعود إليه إلا إذا نكحها زوج آخر دخل بها. والرابع نفي الولد، رابع من الأحكام الخمسة التي تترتب على النكاح على اللعان الصحيح، نفي الولد عن الملاعن إن كان هناك في كلماته ما ينفي به ولدا. أما الملاعن والولد يقصد به الذكر أو الأنثى كما تعلم، نفي الولد عن الملاعن فلا يكون ابنا له إلا إذا عاد واستلحقه، يجوز بعد أن ينفيه يعود فيستلحقه مرة أخرى، ما لم يستلحقه مرة أخرى ينتفي نسبه عنه، لكن لا ينتفي عن المرأة الملاعنة. لذلك قال أما الملاعنة فلا ينتفي عنها نسب الولد. والخامس التحريم، التحريم للملاعنة على الأبد. فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها بملك اليمين لو كانت أمة واشترى. يعني نفترض أنه كان متزوجا من أمة، رجل حر تزوج من أمة ولاعنها حال كونها أمة، كريم منه على التأبيد، تحرم عليه على التأبيد، يحرم زواجه بها ويحرم وطئه لها. زواجه مفهوم، لكن كيف يطأها وهي غير زوجة؟ أن يشتريها، تكون لازالت على رقها فيشتريها، فيحرم عليه. يعني الملك صحيح وهي أمته، ولكن لا يطأها بملك اليمين لأنها صارت محرمة عليه على التأبيد، لا زواجا ولا وطئا. فلا يحل للملاعن نكاحها ولا وطئها بملك اليمين لو كانت أمة واشترى. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة، منها سقوط حصانتها في حق الزوج إن لم تلاعن. يعني قال حتى لو قذف بعد ذلك بزنا لم يحد، يعني خلاص هو لاعنها وهي رفضت الملاعنة، ثم بعد ذلك اتهمها بالزنا في واقعة أخرى، يعني يقيم عليها حد أو لم يقم موضوع آخر تكون غير مدخول بها، فلا ترجم إنما توجد فقط. المهم أنها بعد ذلك اتهمها بالزنا، قذفها بالزنا، فهل تكون محصنة وبالتالي يحد بقذفه لها حد القاذف؟ لا، وإنما يعذر فقط حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحد به، لأنها رفضت الملاعنة ولأنه لعنها. يبقى لعنها وهي رفضت الملاعنة، صارت في حقه هو غير محصنة، بحيث لو قذفها بعد ذلك بزنا لا يحد، لكن لو قذفها غيره في نفس الواقعة يحد مرة أخرى. رجل متزوج من امرأة فلاعنها، هي لم تلاعن حرمت عليه على التأديد والأحكام الخمسة التي ذكرناها. ولم يقم عليها الحد حد الرجم يعني لأنها كانت غير مسؤول بها مثلا، ثم أو قبل أن يقام عليها الحد، نفترض أنها مثلا لم يقبض عليها وقبل أن يقام عليها حتى حد الرجم، اتهمها بالزنا مرة أخرى في وقعة جديدة خاصة، هو لم يصل زوجا لها صار محرما عليها التأديد، فاتهمها مرة أخرى بزنا، هي صارت غير محصنة في حقه هو دون بقية الرجال، فاتهامه لها في المرة الجديدة بالزنا لا يحد بسببها، يعني لا يحد حد القذف هو 80 جلدة، لأنها صارت غير محصنة لما لاعن ولم تلاعن هي. لكن لو أن أجنبيا شخص آخر لا قذفها حتى في نفس الواقعة التي قذف فيها الزوج، الواقعة الجديدة يعني، وقال إنها امرأة كذا وكذا، فيحد الأجنبي ولا يحد الزوج، لأنها غير محصنة في حق الزوج فقط أو في حق هذا الملاعن فقط، ولا زالت محصنة في حق غيره. مش أسئلة في الحاشية، كله مجرد تلخيص للدرس، أما الدرس نفسه سيأتي إن شاء الله بعد قليل، فالأسئلة ليس هذا أوانها، ليس هذا وقتها، مجرد فقط فتح شهية وتفهيم سريع عاجل، ليس هو الدرس، الدرس سيأتي إن شاء الله، فلا أسئلة الآن يعني. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه، أن من الأحكام الخمسة أنها يقام عليها الحد إن لم تلتعن، إن لم تلاعن الزوج، فإن لعنته سقط عنها الحد صادقة كانت أو كاذبة، المهم يسقط عنها الحد في الدنيا وأمرها إلى الله. ويسقط الحد عنها بأن تلتعن أي تلاعن الزوج بعد تمام لعانه، فتقول في لعانها إن كان الملاعن حاضرا أشهد بالله إن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. طبعا لو لم يكن حاضرا لا تقول هذا، أن فلانا اللي هو الغائب يعني لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، وتكرر الملاعنة أو الملاعنة هذا الكلام 4 مرات، وتقول في المرة الخامسة من لعانها بعد أن يعظها الحاكم أو المحكم بتخويفه لها من عذاب الله تعالى في الآخرة، وأنه أشد أي عذاب الله أشد من عذاب الدنيا، ماذا تقول؟ وعلي غضب الله تعالى إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا. قال وما ذكر من القول المذكور محله في الناطق، الشهادات 4 منه ومن والخامسة والأربعة منها والخامسة، كل هذا فيما لو كان هو أو هي ناطقين، أما الأخرس لو كان هو أو هي أخرس فيلاعن أي الأخرس بإشارة مفهمة. طيب الكلمات إذا حصل فيها أي إبدال عن النص الذي ذكر فيجعل لعان فاسدا لا ترتب عليه الأحكام، ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف بدل ما يقول أشهد قال أحلف كقول الملاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن الغضب من الزوجة أن غضب الله علي، لو قال بدل غضب الله لعنة الله مثلا عليها البعيدة أيضا لا يصح اللعان منها، أو هو نفسه يقول بدل ما يقول لعنة الله علي قال غضب الله علي لا، أو عكسه كقوله لعنة الله وقولها النسخة القديمة فين الناس النايمة قولها وقولها بدل ما غضب الله علي. طيب تاني كقولها لعنة الله يعني وقوله، يعني بدل ما تقول غضب الله قالت لعنة الله، بدل ما يقول هو لعنة الله قال غضب الله، صح كده. أو ذكر كلا من الغضب واللعن، ذكر أي منهما كلا من الغضب واللعن، لم يكتفي باللعن أو لم تكتفي بالغضب بل جمعت بينهما قبل تمام الشهادات 4، لم يصح في الجميع عايز حاجة. يلا استنى. في الداخل لم يحد. في الداخل, في الداخل عندك ايه؟ مفيش في الداخل عندك؟ عندك. طيب غيره ها, عايز ايه تاني؟ عندك حاجة تانية؟ تقولوا ايه؟ تقول أشهد بالله. أنت بتحق, أنت مالنا ومال اللي في إيدك ده؟ إحنا مالنا ومال اللي في إيدك ده؟ ده تخرجوا بره الفصل بدل ما زعلك. هات عيب صح. طيب قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في احكام القذف واللعان. انما قدم القذف على اللعان لانه سابق عليه, فانه سببه, فانه الضمير يعود على ايه؟ سببه. الضمير الاخر يعود على ايه احمد وكه؟ نعم, فانه الضمير الاول يعود على فانه اي القذف, سببه اي اللعاني. فإنه أي القذف سببه أي اللعان. إذا قذف يترتب على ذلك اللعان, والسبب سابق على المسبب طبعا. طيب عرفنا وجه مجيء هذا الفصل عقب فصل الظهار. إلى هنا في أي سؤال؟ قال والأصل فيهما دليل المشروعية. فيهما ضمير يعود على قذف واللعان. قوله تعالى على فكرة الأصل فيهما يعني قبل الإجماع, بل هذا هذه الآية الكريمة أو هذه الآيات الكريمات هي دليل الإجماع. إذا معنا الكتاب ومعنا حديث سيأتي وهو هو سبب ورود نزول الآية, أو يعني الحديث التي حصل فيها هذا الحديث, ينزل القرآن ليحل هذه المشكلة ويجيب على المشكلة التي حصلت لأحد الصحابة أو لصحابيين مش صحابي واحد. فهذا الحديث مع هذه الآيات الكريمات هما سبب الإجماع, وهما مستند الإجماع, لأن الإجماع لا بد له من مستند, عرفه من عرفه وجهله من جهله. فإذا المشروعية إنما تكون هنا في هذا الفصل بالإجماع وبالكتاب وبالسنة. عايزها قوله قوله الأصل قوله خبر ها. إيه السؤال إيه؟ على إيه يخش؟ على إيه؟ على إيه؟ ما فيش إجماع؟ هنا في اجماع, ولذلك انا نبهته انا. لا فهمت الاله, ما فيش فين اله في ده دليل الاجماع برضه, دليل الاجماع في اجماع. طيب خلاص احنا بننبه اهو. قلت لحضرتك قد لا يكون هناك اجماع, قد لا يكون هناك اجماع. لماذا لا يذكر الاجماع؟ لانه قد لا يكون هناك اجماع, بس انا غير مجمع عليه. أجبنا كده على سؤال حضرتك؟ بل مجمع عليه, وزي قلت قد أحيانا. نعم نعم, الإله محل إجماع ومن يخالف فيه يكفر. أجبنا على السؤال؟ طيب الحمد لله أجبنا على السؤال. ريح الله خاطرك. والأصل فيهما اي قبل الاجماع, بس هذا ليس دائما, مش كل مرة, ليس في كل مرة يخلو فيها كلام الشيخ عن الاجماع يكون هناك اجماع ابدا. مين قال ان كل مسألة فيها اجماع؟ طب الاله في اجماع؟ ايوه نعم. اجل طب وهنا في اجماع نعم ايوه اجل والاصل فيهما قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم الايات يعني من سورة النور. وسبب نزولها ان هلال بن امية رضي الله تعالى عنه قذف زوجته رضي الله تعالى عنها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشريك ابن سحماء بتقديم الحاء على الميم مع المد كما هو الصواب، وان وقع في عبارة بعضهم سمحاء بتقديم الميم على الحاء. فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم البينة او حد في ظهرك. والبينة يعني احضر البينة مفعول على فعل محذوف تقديره احضر، او البينة مبتدأ، البينة دليلك، دليلك البينة يعني لا نكتفي بدعواك. يبقى البينة بالرفع خبر المبتدا محذوف، او البينة مفعول لفعل محذوف تقديره احضر البينة، البينة او حد في ظهرك. طبعا هنا الرفع هو الصواب من ناحية اللغة، يعني هنا الرفع هو الصواب لانه عطف عليه مرفوع او حد ولم يقل حدا، لكن من ناحية اللغة يحتمل البينة والبينة، البينة او حد في ظهره. فقال يا رسول الله ايجد احدنا مع امرأته رجلا وينطلق يلتمس البينة؟ فجعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يكرر عليه ذلك، فقال هلال يعني يقول له البينة او حد في ظهره، البينة او حد، كل ما يقول له ايجد احدنا كذا يقول له نفس الكلام لانه لم يكن قد نزل تشريع قبل ذلك. فقال هلال والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق ولا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزلت الآية، يبقى أولا نزلت آيات الحد القاذف في أوائل فواتح سورة النور، ثم جاءت هذه الحادثة لهلال بن أمية رضي الله تعالى عنه. فبناء على ما نزل من فواتح سورة النور يبقى لم يأتي بأربعة شهود فهو يحد ويكون من الكاذبين ويكون من الفاسقين وإلى آخره من المترتب على القاذف، لكن هذه حالة خاصة فنزل فيها هذه الآيات الكريمة. فنزلت الآيات وقيل بضعف بيقول يعني إن هذا مرجوح والرجح أنه في هلال، قيل إن سبب نزولها أن عويمرا العجلاني قال يا رسول الله أرأيت إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه فكيف يفعل؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا فاذهب فأتي بها. فأتى بها فتلاعن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طب يا ترى نزل في عويمر العجلاني ولا في هلال بن أمية؟ قال ولا مانع من أن يكون كل منهما سبب للنزول، مفيش مانع، مفيش مانع أن الآية تنزل أو السورة حتى تنزل أكثر من مرة. وبعضهم قال إنها نزلت في هلال فعلا كما هو الترجيح عند الشيخ هنا. وأما في عويمر فلما أتى وسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن الله قد أنزل فيك وفي صاحبك القرآن، يعني سابقا في هلال، يعني حل مشكلتك موجود فيما نزل سابقا في حق هلال. إذن هي نزلت مرة واحدة، يعني هذا جمع معناه أنها نزلت مرة واحدة في حق هلال، ثم لما جاء عويمر بحادث مشابه أو بحادثة مشابهة قال قد أنزل الله تعالى فيك وفي صاحبتك قرآنا، يعني ليس من أجلك وإنما من أجل حادثة سابقة مشابهة وهي حادثة هلال. وبعضهم جعل أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أهو، قال وبعضهم جعل أن المراد أن حكم واقعتك تبين بما أنزل في واقعة هلال. قال ولم يقع بالمدينة الشريفة لعان بعد اللعان الذي وقع بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا في أيام عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. طبعا الحديث الذي مر معنا الآن رواه البخاري وغيره، موجود في صحيح البخاري وغيره، وسيذكره الشيخ نفس المحشي لاحقا إن شاء الله أنه من تخريج الأحكام. طيب، قال: وهو أيمان مؤكدة. وهو الضمير يعود على إيه يا فارس؟ وهو أيمان مؤكدة، الضمير يعود على إيه يا نايم يا راجل؟ أنت مش فارس، أنت راجل. أين فرسك؟ تضحك علي. بقول لك وهو ضمير يعود على إيه؟ مشغول بأي موضوع؟ تحب مين؟ نعم. ايه يعملوا في ايه؟ واحد قتل واحد اللي كان شغال حضرتك فتلوه قتل به. قال ان عمر خلى عمر ان عاد فرد يعني حاشا وكذا حاشا. سيدنا عمر هو الذي قال: لو قتل لو اجتمع عليه اهل صنعاء لقتلتهم به. حاشاه ان يقول. انا اظن الخطأ في اذنك، ان وقتها انت لم يكن معك فرسك فسمعت خطأ كاليوم يعني. وهو يعود على ايه فارس؟ خلاص بعد ما ضحكت علي وتوهتني. وهو ايمان مؤكدة، ضمير يعود على ايه؟ مش عارف كمان احنا فين بالضبط، لان انت بتحب لشوشتك. الكتب دي صعبة واحدة وانا عامل كده. يضحك عليا برضه. يعملوا كده، بيجيبوا ورقة يحطوها عشان يمشوا مع السطر، حطوا صباعهم لا مؤاخذة يعني، حطوه كده هو على السطر. امشي امشي كده مع الله يكون في عونك. مفعولها كمان. وهو ها وهو ضمير يعود على اللي عاد، لكن هو اللي خد الفرس بتاعك كده بيجاوب. وهو اي اللعان وايمان مؤكده بلفظ الشهاده، ايمان مؤكده بلفظ الشهاده. وقيل شهادات، قيل ضعيفه وكلام ضعيف. لا هي مش شهادات، هي ايمان. ولذلك حيترتب على الفرق على الخلاف ده ايه؟ ويترتب على ذلك أنه إن كان كاذبا لزمه أربع كفارات، لأنه أربع أيمان. الأربع بالتذكير ليه؟ لأن اليمين مؤنثة، يمين مؤكدة، فاليمين مؤنثة. ولذلك قال أربع أيمان، لأنك عرفت أن الأعداد من 3 إلى 10 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث. وأما الكلمة الخامسة فالقصد منها التأكيد لمفاد الأربعة، والخامسة أن لعنة الله أو أن غضب الله، فليست يمينا. هذا إن قلنا بالأول، وهو الراجح أنها أيمانات أربعة مؤكدة بالخامسة، مؤكدة بالخامسة. وإن قلنا بالثاني، هذا اللي هو إيه؟ أن عليه أربعة كفارات، هذا اللي هو أن عليه أربعة كفارات، إشارة إلى أن عليه أو يلزمه أربع كفارات، وهو الراجح. بناء على الراجح من أنها أيمان مؤكدة بالشهادة الخامسة. وإن قلنا بالثاني المرجوح أنها شهادات وليست أيمان، ليست أيمانا، فلا يلزمه شيء سوى الإثم عند الكذب. إن كان كاذبا يأثم ولا يلزمه كفارات. إلى هنا في أي سؤال؟ قال: وهو أي اللعان، حيبدأ في شرح اللعان لغة وشرعا. طيب، ولم يتكلم على القذف، ليه؟ لأنه سيأتي في الحدود. قال: وأما القذف فهو لغة الرمي، وشرعا. عندك سؤال فرع الفات؟ طيب يلا قل لنا السؤال بتاعك. نعم. قلنا بيوجه أربعة توقفي الفاظ توقفي ورد في القرآن الكريم، هيعمل فيها ايه؟ اللفظ تسألني على اللفظ مش تسألني دلوقتي على اللفظ. لو غير بتقولي لو غير وحط كلمة مكان كلمة ليه ما ليه يؤثر في صحة اللعان؟ لأنه لفظ توقيفي جاء به القرآن الكريم والتنزيل العزيز وفعل مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الألفاظ، ألفاظ توقيفية. ما هي أيمان مؤكدة في شهادة أيمان مؤكدة بالشهادة الخمس. يعني المعنى كده معنى أنها أيمان لما يأتي عند المسجد في المسجد في جماعة من الناس وعلى أو على المنبر أو في الحجر كما سنرى أو في الحطيم كما سنرى يكون لها أيمان لا تفعل القسامة في أيمان. الله كما اقرأ المثل انت كنت عايز تقرأ المثل تفضل اقرأ المثل. قصد في احكام القصد من العدل واذا رمى الرجل زوجته مسجنة عليه حتى القصد الى اسفها البينة او لا فيقول عند الحال فيقول بالنصب فيقول بغير نصفتك البيض فيقول عن حاجة الجامعة أو جنبة الجامعة الناس في جماعة من الناس جماعة من الناس أشهد بالله إنني لمن الصادقين في مرضي. أشهد في المتن عندك موجودة في المتن أشهد المتن كمان اللي معاك قول كمل ها. أشهد بالله إنني لمن الصادقين في مرضي به زوجتي فلانة من الأربع مرات ويقول في الخامسة بعد وأن هذا الولد لا أشهد بالله إنني لم أصدقين فيما رميت به زوجتي فلانة وأن هذا الولد من الزنا وليس مني أربع مرات ويقول في الخامسة بعد أن يعلم أمر الحاكم وعلي لعن الوالد الكفر والكفر ويتعلق بلعان ويتعلق بلعان خمسة أحكام زوال الحد عنه وجود الحد عليها وزوال الفراش ونفي الولد والتحريم على الأبد ويسقط الحد عنها بأن تستعن فتقول أشهد إن فلانا أو بالله أشهد بالله إن فلانا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وعلي غضب الله إن كان نصيبا. فلانا هذا إن فلانا هذا كلمة أشهد في اللغة يا إخواننا كلمة أشهد في اللغة معناها أحلف وأعلم وأتيقن فيها ثلاث معاني كلها مرادة مش مرادفات غير مرادة يعني يراد أحدها دون الباقية لا كلها مرادة معا يعني أشهد تضمن ثلاثة معاني أو حتى أربعة أعلم وأتيقن وأقسم فحتى لما نقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله معناها لازم تبطن هذا فيه وأنت تقول هذه الكلمة العزيزة العظيمة التي تعدل السماوات والأرض والذي تطيش معها كل يطيش معها كل شيء. أشهد معناها أعلم ليس مجرد تقليدا علم أعلم وأتيقن علم يقين مش علم ظن غلبة ظن يعني علم يحمل على إما على غلبة الظن وإما على اليقين لا ده علم يقين أعلمه تيقنا وأرى لأنه ليس علما تلقينيا لأنه قد يعلم الشخص بالتلقين ويصل إلى اليقين بمجرد بالتلقين أو بكثرة ما كثرة القائلين مثلا تواتر لكن لا ده يعلم ويرى ذلك يعني يخرج من قلبه يعلمه من داخله كما يعلم المحسوسات كما يعلم بالمحسوسات وأقسم هذا الذي إجابة على سؤال أستاذ أنس لماذا هي أيمان ماذا الراجح أنها أيمان لأن معنى أشهد معناه يتضمن اليمين أنا أحلف على ذلك وهذا موجود في كتب اللغة وألف فيه بعضهم الشيخ الموجود رحمه الله ألف في هذا الشيء وموجود في كل كتب العقيدة يعني الموسعة. وصلنا فيه وأما القذف فهو لغة الرمي وشرعا الرمي بالزنا ونحوه في معرض التعيير صريحا كان كزنيت او يا زانية او زنا فرجك او يا قحبة. والمصريون ينطقونها كعادتهم بقلب القاف همزة. ومرة اخرى وشرعا تعريف القذف الرمي بالزنا ونحوه في معرض التعيير صريحا او كناية. الصريح مثل قال صريحا كان كزنيت او يا زانية او زنا فرجك او يا قحبة. هو صريح كما افتى به ابن عبد السلام. او كناية كزنأتي في الجبل بالهمزة. زنأتي في الجبل، هل يا ترى يقصد زنأتي اي صعدتي، ولا يقصد زنأتي يعني زنيت في الجبل؟ ويكون قد قلب الياء همزة احتمال، ولما كان محتملا صار كناية. خلاص كزنأت في الجبل بالهمزة، لأن الزنأ هو الصعود، بخلاف زنأت في البيت بالهمزة فإنه صريح. يبقى غلط، يبقى المعنى غلط، لما يكون عندك تصلحها من غير حتى ما تسمعني، لأن الكلام الآن على الزنأ مش على الزنا. الزنا معناه الصعود، الزنا هو اللي معناه الصعود. ولذلك زنأتي في الجبل يحتمل، قلت زنأتي أي صعدت أو زنيتي، بس قلب الياء همزة، لأن الزنا هو الصعود، بخلاف زنأتي في البيت بالهمز فإنه صريح. ليه صريح؟ مع أنه برضو يحتمل أنه صعد، أن تصعد فيه والبيت في صعود. قال لأنه لا يستعمل بمعنى الصعود في البيت ونحوه، يستعمل بمعنى الصعود في الجبل. وقيل ضعفه، وقيل إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فهو صريح، وإلا فكناية. قيل، ولذلك المعتمد أنه صريح كان في البيت درج أو لم يكن سلم. يعني القول الضعيف يقول إيه؟ نشوف والله في البيت في درج يصعد فيه، يبقى كناية، يحتمل أنها صعدت في البيت، ويحتمل زنيت البعيدة في البيت. لا، المعتمد أنه هذا لا يقال إلا في الجبل وأمثال الجبل، لا يقال في الدرج. فلذلك سواء أكان في البيت درج أو لم يكن هو صريح على المعتمد، لكن المسألة خلافية. وقيل إن لم يكن للبيت درج يصعد إليه فيها فهو صريح وإلا فكناية. وكذلك يعني في كونها كناية، يا فاجرة أو يا فاسقة، يحتمل فجور وفسق بالزنا وبغيره، فلذلك هو كناية. يا فاجرة أو يا فاسقة، أو أنت تحبين الخلوة، أنت تحبين الخلوة، يحتمل. أو لم أجدك بكرة، كل هذا كناية. فإن نوى بذلك القذف كان قذفا وإلا فلا. لم أجدك بكرا ديت متى تكون كناية؟ إذا لم يعرف عنها أنها تزوجت قبل ذلك. لكن إذا كان معروفا عنها أنها تزوجت قبل ذلك ودخل بها وزالت بكارتها، فإن لم أجدك بكرا دي لا تكون لا صريحا ولا حتى كناية. خلاص، إذا متى تكون كناية؟ إذا لم يعرف عنها أنها زالت بكارتها بشكل أو بآخر. إن عرف فلا يكون لا صريحا ولا كناية. يبقى يعني يخلو من كل شيء. لا، هو البعيد قليل الأدب وقليل الدين. الآن نتكلم على الحدود، هل هو قاذف ولا غير قاذف، هل هو صريح في عبارته أو مكن في عبارته. عندك سؤال؟ صح، صريح صريح، قحبة صريح في حق المرأة، كناية في حق الرجل. هو الشيخ لم يذكر، لكن هذا هو الحكم عند الشافعية. سمعت أنه لا يعرف المعنى، أنه لا يستحضر، يعرفه ولكن لا يستحضر المعنى. هو صريح، أنا تلعب بأعراض الناس عشان حضرته، بيقول أنا مش فاكر هي معناها إيه، مش عارف معناها إيه، بيقول كده بعد ما يتجرد إن شاء الله. صريح في حق المرأة، كناية في حق الرجل. وكذلك ما يلوكه بعض السفلة من الناس يقولون علق بالهمزة، المصريين يقولونها بالهمزة، هذه كناية، لأن العلق في اللغة الشيء النفيس، ولكنها تقال أيضا على سيء السلوك والسمعة، فهي كناية لو قالها لأحدهم هي كناية في القذف، فإن نواه صار قاذفا وإن لم ينوي فليس قاذفا. كذلك عرص التي أيضا يقولها كثير من الناس هي أيضا من العبارات القذف الكنائية. نعم مش مذكر، هو عشان كده كناية في حق الرجل، عشان كده كناية، ولذلك هو كناية ليه في حق الرجل، لأنه ليس له مذكر. عايز لا كتب الهمزة على السطر عندي، على الهمزة على الألف، حضرتك عندك الهمزة على السطر خلاص، يبقى الزنا، لأن الزنا مش الزنا، لأن الزناء هو الصعود بخلاف كذا. أي سؤال؟ نعم. كلمة غير صريحة، كلمة كنائية، معنى الكنائية نحتاج إلى نية، زي ألفاظ الطلاق وألفاظ الذكار، كل حاجة فيها ممكن تلاقي فيها كناية. معظم أنت هنا مش تقول عشان نفرش الرملة، ولا مش تقول عشان نحط ورد ولا حاجة، حتى نرش حتى حاجة. عندك سؤال؟ العرف لدور، له دور طبعا، له دور، وهذا ايضا مما يكشف في كتب الفقه، انه لو صار اللفظ متعارف عليه في الطلاق صار صريحا في الطلاق. طيب، قال وإنما لم يذكر الشارح معنى القذف لغة وشرعا لأنه سيأتي في فصل مستقل في الحدود. نعود إلى اللعان. اللعن، اللعان، اللعان مصدر لغة، مصدر مأخوذ من اللعن، مصدر أي لأنه يقال لعن يلاعن لعانا وملاعنة، يبقى له مصدرا، لعن من الثلاثي المديد بالألف، لاعن ثلاثي مزيد بحرف، مصدر له مصدرا لعانا وملاعنا، كما قال ابن مالك. يلا حد يقرأ هذا، حد يقرأ هذا كما قال ابن مالك، مر علينا قبل ذلك، يعني لا يحتاج إلى أن تكون نحويا، لأنه مر علينا هذه الاستشهاد من الألفية قبل ذلك. اقرأ. ها فاعل عان فاعل. طب نعم، صح، بالكسرة بس من غير تنوين، لفاعل الفعال والمفاعل، فاعل ينكسر البيت يا حضرة المحترم، لفاعل الفعال، يبقى هو لم ينون للضرورة، لفاعل الفعال والمفاعلة، لا عنا لفاعلة مش لفاعلة، لفاعلة بس، لفاعلة الفعال والمفاعلة، مش متنفعش ده، هو متنفعش كده، لفاعل، لفاعل ناس، لفاعل الفعال والمفعل، لفاعل، لاعن يلاعن ملاعنة، ولعانا لفاعل الفعال والمفاعل، لفاعل فاعل، لاعن ضارب شارك شاطر كاتب خاصم، لفاعل الفعال والمفاعل. وقيل إنه جمع للعن، فيقال لعن ولعان كصعب وصعاد، لعن ولعان صعب وصعاد، فإما مصدر وإما جمع، مأخوذ من اللعن أي مشتق منه، لأن الشيخ بيقول شيء لطيف جدا، لأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد، ما هو اللعن مصدر للمجرد، لعن لعنا، اللعن مصدر للثلاثي، ثم اشتق من المصدر، مصدر الفعل الثلاثي مصدرا للفعل الرباعي، لأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد، يعني عندنا فعل ثلاثي لعن مصدره لعن، تبقى من هذا المصدر المجرد مصدر الفعل المجرد، مصدر المجرد على تقدير مضارع، مصدر الفعل المجرد اشتقت من مصدر الفعل المجرد لان المصدر هو اصل الاشتقاق، هو كما عليه الحافظون لا عمل يشتق منه لعاما اللي هو مصدر لا عمل فاعل الفعال والفاعل، فاعل كان مؤخر والفاعل معطوف عليه لفاعل خبر مقدر تعلق بالخبر المقدر، لأن المصدر المزيد يشتق من المصدر المجرد. اللعن ما معناه في اللغة أي البعد. لماذا بقى سمي به هذا الشيء الشرعي؟ قال أي لأن كل من المتلاعنين يبعد عن الآخر، باللعان يبعد عن الآخر. أنك عرفت أن من الأحكام الخمسة المترتبة على صحيح اللعان التحريم المؤبد، لأن كل من المتلاعنين يبعد عن الآخر. ليس فقط، قال بل بالإضراب، بل وعن رحمة الله والعياذ بالله، وعن رحمة الله بالنسبة للكاذب منهما، إن كان أحدهما ولا بد أن يكون أحدهما كاذب، وقد يكون هناك لعن للآخر الصادق، حتى الصادق ممكن يلحقه اللعن إن كان قد لجأ إليه وهو غير محتاج له، إن كان قد لجأ إليه وهو في حقه مسنون وليس واجبا. قد يكون اللعان واجبا يحتاج إلى نفي الولد حتى لا ينسب الولد الذي ليس له إليه، فيجب عليه أن يلاعن حتى لا ينسب هذا الولد إليه، يجب اللعان. إن لم يلاعن يبقى يأثم، وإلا فيترتب على عدم لعانه لحوق الولد به وهو من الكبائر. لكن لو لم يكن هناك ولد، لم يكن هناك حمل ولا ولد، فاللعان مسنون وليس واجبا، اللعان مسنون وليس واجبا، فلو ستر لكان أفضل، لو ستر حتى على هذه المرأة لكان أفضل، يطلقها، يستر عليها ويطلقها، يجب عليها أن يطلقها، شيء آخر. لكن مش معنى يستر عليها أن يبقى عليها وهو يعلم أنها زانية، لو علم لو تيقن أنها زانية يجب عليه أن يطلقها بالإجماع على ما نقل بعض الفقهاء، يجب عليه إن علم تيقن زناها أن يطلقها. لكن لو شك أو علم وطلقها فالأفضل أن يستر عليها، خلاص يبقى لا شك فقط لا يطلقها أو يطلقها، الأمر إليه، يعني الوجوب إنما يأتي إذا علم، لكن إذا شك فلا يجب الطلاق، لكن يستر عليها. وإذا علم ولم يكن هناك حمل ولا ولد يبقى أيضا الأفضل أن يستر عليها، أفضل من اللعان. فإذا لاعن في هذا الوقت فهذا مما يبعده في الجملة عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ترك الأفضل وهو الستر، ترك الأفضل وهو الستر، فضحها. والمسنون أو المطلوب في من يقع في هذه الخطايا والعياذ بالله أن نداري عليه وأن نستر عليه. إذن هو أحدهما، لأن لا بد من كون أحدهما كاذبا، فأحدهما كاذب فسيلحقه والعياذ بالله إما اللعن وإما الغضب، إن كان الزوج فهو ملعون بما حلف على نفسه وشهد على نفسه، وإن كانت هي والعياذ بالله فتكون مغضوبا عليها بما حلفت على نفسها وشهدت على نفسها. ومن لجأ منهما إلى اللعان، الرجل يعني لجأ اللعان وهو غير واجب في حقه، فهذا مما يجعله في الجملة غير مرحوم، لأنه كان حقه أن يستر. حيث مندوب أولى، أولى ستر، أولى ستر آكد، آكد في أي حاجة من البيئة والوجوب كلها، فواجب، واجب عليها أن يسترها. نعم، عايز حاجة؟ ما هو شيء في معانا، سألني السؤال، سمعت الإجابة؟ الحمد لله. نعم. قوله البعد أي أن كل من يعني يبعد عن الآخر ويبعد عن الآخر. يبعد عن الآخر ويبعد بلعانه. هنرجع ليه للمبني المجهول واحنا نستطيع ان نبنيها للمعلوم. زعلك في حاجة يبعد؟ صدق وعن رحمة الله يبقى يبعد عن رحمة الله مش كده. يبعد عن رحمة الله يبعد يبعد عن رحمة الله هو نفسه يبعد او العزو بالله. ايه المشكلة؟ ايه الصعوبة؟ ايه الغلط؟ ايه اللي مضايقك؟ ايه اللي مزعلك؟ هو نفسه بيبعد. نعم صوت عايز صوت كده ما تقولش سؤال واحد دول سؤالين. صوت معاه يقول لها اتركي حقك واطلقك تقول له كتر خيرك وتدعي له تفضل تبوس في رجله لانه سطر عليه. نعم ممكن تكون معانا في لغلط الفرق حياتي ان شاء الله يا اللي ما بذاكرش الدرس قبل انا عندي تحفظ تقرا الدرس قبل ما تيجي احسن من مش عايز اعطلك عن الحفظ. الحفظ كويس بس الاهم منه يعني خلاص ده كويس بس الاحسن منه تقرا الدرس قبل. ها ممكن ايه معنى الضدين؟ مش معناه متناقضين الضدين يعني ابيض لا ابيض ولا اسود يبقى ازرق. هو اما لا اما نص لو لا عنا علي لا شيء عليه لكن الدنيا طول هو افضل من صاحب الملاء بعضهم اولى من بعض. وشرعا ولا لسه شوية بل وعن رحمة الله تعالى بالنسبة للكاذب منهما بعد كده ايه الشيء ومنه لعنه الله اي ابعده وطرده عن رحمته. طيب وشرعا النسخة القديمة ايه عطفت عطفت بالتاء كده عطفا. طيب امال ايه عطف عطف فيش تاء ولا فيها ماشي ما انا عندي تاء وعايز اصلحها سيبني اصلحها ولا هتقرفني. عطف على لغة احنا نسأل النسخة القديمة عشان نسختي زي نسختك جديدة ففيها اغلاط. وشرعا عطف على لغة كلمات مخصوصة اي التي هي الكلمات الخمس المعلومة مما سيأتي وسميت هذه الكلمات لعانا لقول الرجل فيها وعليه. طبعا هي بيقول وعلي لكن يعني بيستخدم لفظ الغائر حتى لا يتكلم على نفسه. وعليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. وهو من باب التغليب لأن اللعنة لم يذكر إلا في الخامسة فهو من تغليب الأقل على الأكثر. معنى خمس كلمات اللعنة إنما جاء في الخامسة فقط فسمي الجميع لعانا غلب الواحد على الأربعة فصار الجميع لعانا تغليبا للأقل على الأكثر. وبالمناسبة حتى كلمة كلمات هذه مجاز لأن الكلمات هنا يقصد بها الجمل خلاص فهي يقصد جمل ولا يقصد كلمات وإنما أطلقت الكلمة على الجملة مجازا من باب إطلاق الجزء على الكل كالراقبة التي مرت علينا في الكفارة. نعم لا مجازا مش حقيقة مجازا مجاز قوله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها قائلها مجازا غريب يعني من القرآن كله مجاز مش كلام عربي الكلام العربي يعني كلام فيه مجاز البلاغة تكون بالمجاز والإنجاز. ولم ينظر للفظ الغضب كما موجود في لعنة الله عليه وفي غضب الله عليها لماذا لم يقل المغاضبة مثلا ولم ينظر للفظ الغضب مع وجوده في اللعان لقول المرأة وعليها غضب الله إن كان من الصادقين لماذا لأن اللعنة متقدم في الآية على الغضب ده علة العلة الثانية ولأن لعانه قد ينفك عن لعانها ولا ينعكس ممكن هو يلعن وهي لا تلعن ومش ممكن هي تبدأ باللعان. إذن لعانه أهم وأقوى سبب ثالث ولأنه من جانب الزوج وذاك من جانب الزوجة والزوج مقدم على الزوجة. فثلاثة أسباب لتسميته باللعان دون المغاضبة. مثلا جعلت حجة كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر، أي جعلها الله تعالى حجة، لأن جعلت مبني المجهول، فأين الفاعل؟ إذا كان مبني المعلوم الله سبحانه وتعالى. وهذا مما من أغراض البناء المجهول أنه يحذف الفاعل للعلم به، لأن كل كلمة من الكلمات الأربع بمنزلة شاهد، فالكلمات الأربع بمنزلة الشهود الأربعة الذين هم حجة في الزنا ونحوه. والحاصل أن الزوج يبتلى بقذف امرأته لدفع العار الذي ألحقته به والنسب الفاسد إن كان هناك ولد ينفيه، وقد يتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة. يعني إياك أن تظن أن اللعان إنما يلجأ إليه الزوج إذا افتقد البينة، إذا افتقر إلى البينة، بل قد تكون البينة حاضرة ومع ذلك يلجأ إلى اللعان. لكن الآية تقول ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا طيب أين نذهب بهذه الآية؟ نحن ندعي أنه يمكنه اللعان حتى وإن وجد البينة، حتى إن وجد الشهود الأربعة، إن وجد 10 حتى، إن وجد 100 له أن يلاعن، رغم أن الآية تقول ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فأين نذهب بالآية؟ نعم ده حصر، لم يكن لهم شهداء إلا، لم إلا أسلوب حصر وقصر. نعم نعم هذا اللي قاله الشيخ يا نايم تجيب لي إجابة من هنا. قال لأن الشأن أن لا يجد البينة، مش ممكن يكون هذا تعليق؟ بص بيقول ايه، بيقول لأن الشأن أن لا يجد بينة، الشأن أن لا يجد بينة. طب وأين نذهب بالآية؟ سؤالي أين نذهب بالآية، مش السؤال لماذا ذكر هذا هنا؟ هو ذكر هذا يقول يا طلبة الفقه حتى لو تيسرت له البينة فيأتي بالإيه له أن يلاعن، الشيخ بيقول كده. طب ليه حضرة الفقيه، ليه يا فقه شافعي، هو الآن غافل عن لا يتكلم عن الآية، سؤالي أنا على الآية، أنتما لم تجيب على الآية، الاستشكال الذي استشكلته أنا، والآن يجيب على شخص لماذا يلعن وعنده بينة، لعن ده بيلعن نفسه بيفضح نفسه بيفضح، في بينة تغني عن اللعان. فالشيخ قال تعليلا مناسبا هنا لهذا المقام، لكل مقام مقال، فالمقال الذي أتى به هنا يناسب المقام الذي معنا، وهو أن الشأن الغالب، يعني الغالب أن لا يجد البينة، أنه يذهب كمثل ما حكى هلال بن أمية رضي الله تعالى أو عويمر العجلاني من قبيلة عجلان وهم من الأنصار رضي الله عنهم جميعا. الشأن أن لا يجد البينة، أن يكون في موقف لا يتصور فيه البينة أو يصعب فيه وجود البينة فيذهب فيلاعب. لكن أنا أستشكل وأقول سؤالا، كيف نذهب بالآية، أين نذهب بالآية؟ تفضل الأول فهمنا السؤال إن الله تعالى يقول ولم يكن والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، والفقه بيقول لا ممكن كمان حتى لو وجدوا شهداء من غير أنفسهم يلاعنون. الإجابة يا فندم مش لازم يأتي بالشهداء، فهم قالوا إحنا رايحين يا فلان يا زوج فلانة، ده هم اللي بلغوه، قال لهم أنا شفت أنا كمان، فقالوا إحنا رايحين وحنسبقك، هو قاعد في حتة وهم قاعدين في حتة وهم أقرب للقاضي منه، هنروح نشهد، قال لهم لا أنا اللي هسبقك، ما تروحوش انا اللي حروح. ده سؤالي، اين نذهب بالايه؟ نعم الايه كان هناك حكم كان هناك حكم أصلي لا أحد يشك أن الشرع مفروض، لكن وقع الحرف على الأزواج في الأزواج وقع في الكلمة. أين نذهب بالآية؟ خلاص اترفع الحرج، مش ده على ظاهره، اي نذهب بهذا الظاهر للسؤال، ما الذي صرف، يعني سؤالي بعبارة اخرى بطريقة اخرى، ما الذي صرف هذا الظاهر عن ظاهره، هذه النص عن ظاهره، هذا السؤال. نعم ايه ده من الواقع. طب الواقع ان في شهود اخرون، بين الواقع ده معنى ايه؟ الواقع ان يكون كده، الواقع انه لا يكون الا هو، بس ده اسلوب حصر وقصر. ايها النائمة، قلت لزميلك ايها النائمة، قلت هذا اسلوب حصر وقصر، حصر وقصر، لم يكن له شهداء الا انفسهم، يبقى مش كلام على الغالب بقى. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم كذا كذا كذا، متى يكون اللعان يا قرآن يا كريم؟ عندما لا يكون لهم شهداء إلا أنفسهم. أسلوب حصر وقصر، نعمل فيه إيه؟ نعم حصر، استنى إيه؟ أي؟ أي؟ نعم، ما الذي صرف، ما الذي صرف الآية عن ظاهره، ما الذي جعل الفقهاء يجوزون اللعان مع وجود البينة؟ نعم كيف يكون باب أولى؟ نحن بنقول يا أخواننا، بنقول لماذا جعلنا الزنا عليه أربعة شهود خلافا للأصل أنه شاهدان فقط، وقد يكون شاهد واحد، نخلي مش شاهدين، نخليه واحد بس، احنا زودناه الاربعة لخطورة هذا الموضوع، لان نتكلم على اعراض الناس لا يتساهل بهذه الطريقة، احنا محتاجين اربعة عدود، رفعنا المقام من مقام شاهدين او العدد من مقام شاهدين الى اربعة لخطورة ما نحن فيه هو الاعراض، فننزله مش بس الى شاهدين الى واحد، الزين باب أولى، ده غريب جدا، إجابة غريبة. ما انت كده ما تجاوبش على السؤال، احنا بنقول القرآن الكريم النص بيقصر اللعان على، بيقصر اللعان على عدم وجود الشهود، بيقصره، فاحنا كده ما نجاوبش على السؤال، ما الذي صرف؟ نعم حتى ما كانش كده شهود بعدين طيب هو مش القاعدة بتقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نوديها فين القاعدة دي؟ شوف لك حد تاني تقول له تضحك عليه الكلام ده. نعم نعم نفي فقط الولد بالموضوع، نتكلم عن اللعان، اللعان ده ممكن يكون مع ولد، ممكن يكون مع غير ولد، لم يأتوا فين يأتوا، لم يكن لهم شهداء إلا. طيب أجاوب أنا بقى، الإجابة أنه صرفها عن ظاهرها، صرف الآية عن ظاهرها الإجماع، فلاش حل ثاني، الإجماع فقط، إجماع، أجماع المسلمون، مستندهم الحديث الحديث الذي لم يصل إلينا، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حد الصحابة، يعني الإجماع، كنا قد في أول الدرس الإجماع لا بد له من المستند، علمه من علمه ولم يعلمه من يعلم، أجمع المسلمون، إجماع حجة، الإجماع حجة أقوى حتى من القرآن، لأن القرآن في معظم آياته ضمني الدلالة، أما الإجماع فقطعي الدلالة، فإذا ما حصل الإجماع لا نسأل حتى عن الدليل، إنما نبحث عن الدليل للاستئناس. الإجماع قطعي الدلالة، عرفنا مستنده أو لم نعرفه، فالذي صرف عن ظاهر الآية الإجماع، الإجماع. في حاجة؟ سؤال إيه؟ سؤال. إحنا الآن في درس اسمه اللعان، واللعان هو أن يتكلم الزوج بكلمات يتبرأ فيها من الزوجية بسبب اتهامه لزوجته بالزنا، أنها زنت، يترتب على ذلك انفصال الأبردي، إن كان في ولد ينفيه، إن كان في ولد يجب أن ينفيه. الآية في سورة النور تقول والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، اللي هو اللعانية أتت بعد آيات القذف، أنه لا يجوز أن يقذف المحصنات إلا إن كان هناك أربعة شهود. استثنت بقى، استثنت الزوج أنه لا، أنه يجوز أن يرمي زوجته بالزنا ويقذفها بالزنا ويعتمد على نفسه فقط ولا يأتي بثلاثة غيره، والشرعية تسقط مدام لم تلاعن، مدامت لم تلاعن خلاص يبقى تحتفظ بحقوقها، لأنها بتقول ده هو البعيد اللي كذاب، مش أنا اللي، مش أنا الزاني، ده هو اللي كذاب، افترى عليا الكذب، يفرق بينهم. نعم فندم؟ هما الاثنين ما ينفعش يبقوا كذابين في نفس الوقع، ما ينفعش، ممكن يبقى هو يا اما هو كذاب يا اما هي كذابه، لكن هما الاثنين كذابين ازاي؟ نظر الناس احدهما كذب مش كلاهما كذب، هو بيقول ان هي زانيه بتقول لا انا مش زانيه، يا اما هو كاذب يا اما هي كاذبه، لكن هما الاثنين كذابين يبقى ايه يعني؟ الحل ايه؟ في تاريخ ده متناقضين، زانيه غير زانيه، ده عين التناقض، احدهما كذب. اي سؤال؟ وقد يتعذر عليه إقامة البينة فجعل اللعان بينة له وإن تيسرت له البينة، لأن الشأن أن لا يجد البين، أن لا يجد بينة. جعلت كلمات مخصوصة، جعلت حجة للمضطر إلى قذف كذا كذا كذا، للمضطر إلى قذف أي للمحتاج إليه احتياجا شديدا. يعني هنا الاضطرار ليس على الاضطرار في كلام الشارح، عند كلام الشارح الاضطرار هنا ليس على معناه الاصطلاحي بل على المعنى القريب، ان الحاجة تنزل منزلة الضرورة، لذلك قال المحتاج، للمحتاج اليه احتياجا شديدا. قال المحشي كغيره، افتح قوسا لكلام المحشي البرماوي، ليس بقيد بل له اللعان وان كان هناك بينة، اغلق القوس. فأنت خبير بأن هذا لا يظهر إلا إن كان المراد المضطر إلى اللعان. الكلام هنا على المضطر إلى القذف، والشارح كغيره جعله مضطرا إلى القذف. الشيخ الشارح قال كده، للمضطر إلى قذف، ولا شك أنه مضطر إلى القذف ولو كان معه بينة. قال ولا شك أنه مضطر إلى القذف ولو كان معه بينة، يعني محتاج، يحتاج إلى القذف ولو كان معه بينة. وكان عليه أن يزيد، افتح قوسا لما يقترحه مما من الزيادة، وكان عليه أن يزيد افتح قوسا أو إلى نفي ولد، أغلق القوس. كان على الشارح، عليه الضمير يعود على الشارح، كان على الشارح أن يزيد بعد في يزيد في تعريف اللعان. كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من نطق فراشه وألحق العار به أو إلى نفي ولد. ليس فقط كان محتاجا إلى هذه الزيادة، بل لا يظهر كونه مضطرا إلى القذف إلا إذا كان له ولد ينفيه بأن علمه. يبقى ليس لا يتصور الاضطرار والحالة الشديدة إلا عند وجود الولد الذي يحتاج إلى نفيه. أنك عرفت أنه لو لم يكن هناك ولد ولا حمل يبقى يسن له أن يستر، لأن علم أنه ليس منه، يبقى لا يظهر كونه مضطرا إلى القذف إلا إذا كان له ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه. هنا يحصل اضطرار لأنه يجب عليه أن يلاعن، يجب عليه أن يلاعن. طيب كيف يعلم، كيف يصل إلى هذا العلم أن هذا الولد ليس منه؟ وإنما يعلم ذلك إذا لم يطأها. زوجته لكنه لم يطأها. يبقى هذا الواجب بالتأكيد باليقين ليس منه. أو وطئها ولكن ولدته لدون ستة أشهر من وطئه. أقل من ستة أشهر، وأنا أعرف أن أقل الحمل ستة أشهر. فبالتأكيد باليقين هذا الولد ليس منه. أو لفوق أربع سنين منه من الوطء، يعني منه ضمير يعود على الوطء، من وطئه أو لفوق أربع سنين منه أي من وطئه. وطئها وأتت بولد بعد أربع سنين من آخر وطأة له، من آخر وطئ له، من آخر وطئ له. فأقصى الحمل عندنا أربع سنين. أو ظن، أو ظن دي معطوفة على إيه؟ ظن معطوفة على علم، بأن علم أنه ليس منه أو ظن أنه ليس منه. مفهوم يا أخوانا؟ أولا لما تكلم عن العلم مثل له بإما أنه لم يطأها وإما وطئها فأتت به لأقل من ستة أشهر من آخر وطأة، أو لأكثر من أربعة سنين من آخر وطئ. هذا من ناحية العلم، إلا إذا كان له ولد ينفيه بأن علم أنه ليس منه أو ظن. علم أو ظن، ظن هنا بقى ظن غالب، ظن الراجح، ظن غالب قوي، لم يصل لم يرقى إلى درجة العلم اليقيني، ولكنه ظن راجح، مش ظن اللي هو بمثابة الشك. أو ظن أي ظن راجحا أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما. الصورة القديمة خليك معايا في أي خلاف، خليك معايا ما تنامش الله يستر عرضك، في نسختك الثانية دي خالص عشان ما تفوتش عليها. فإيه النسخة الثانية فين؟ القديمة الثانية فين؟ في أي خلاف انتبه معنا، في أي خلاف. أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته لما بينهما، ضمير يعود على نعم ست أشهر أربع سنين مظبوط، بأن ولدته لما بينهما يعني في المدة لا أقل من ست أشهر ولا أكثر من أربع سنين، لا ده في بينهما ما بين ست أشهر أربع سنين، منه ومن ذنا بعد استبراء منه بحيضة. أتت بالولد خلال مدة من ست أشهر أربعة سنين من آخر وطء له إياها لها، يعني آخر وطء منه لها. ولكن اللي حصل إيه؟ إنه وطئها ثم استبرأت منه بحيضة، وطئها زان وأتت بالولد. يبقى هذا الولد الذي جاء بعد مدة تتراوح بين ستة أشهر وأربع سنين من آخر وطء منه لها، كان حصل إيه؟ إنه وطئها ووطئها بعده زان، وبينهما استبراء بحيضة. يبقى الزوج وطئها ثم حاضت حيضة ثم وطئها زان ثم أتت بالولد، فحصل له غلبة الظن أنه ليس منه، لكن لا يدل يقينا على أنه ليس منه. هذه الصورة لا تدل باليقين أنه ليس منه، قد يكون منه احتمال ولكنه ضعيف. الأغلب أنه من الزاني، ولذلك قال أو ظن أنه ليس منه بأن ولدته، ده التصوير، بأن ولدته لما بينهما يعني لمدة تتراوح بين ست أشهر وأربع سنين، منه ولدته منه ومن ذنا، يعني على فراشه، ولكنها زني بها بعد أن استبرأها، بعد استبراء منه بحيضة. يبقى هو وطئها ثم أتت ثم حاضت حيضة ثم زنى بها زان، فغلب على ظني أن هذا الولد ليس منه، فحينئذ يلاعن وينفي هذا الولد ويكون مضطرا إلى نفي هذا الولد ويجب عليه أن ينفيه. قال والقذف حينئذ واجب فورا، يعني إذا علم في الصور الثلاث، علم بأنه لم يطأ، أتت بولده وهو لم يطأ، أو حمله تأكدنا بوجود الحمل وهو لم يطأ، أو وطئ وأتت بهذا الولد المولود فعلا وخرج للحياة قبل ست أشهر من آخر وطئ له منه لها أو بعد أربع سنين، متى ما علم أنها أتت بهذا الولد يجب فورا أن يلاعب، لا يتوانى ولا يتراخى. أو حفظ الله هذا الظن الغالب أنه ليس منه، يبقى يجب أن يلاعن فورا وينفي، أن ينفي فورا ولا يتراخى ولا يتوانى. قال لأن نفي الولد على الفور، لأن نفي الولد على الفور. قال كالرد بالعيب، كما أن الرد، أن الرد بالعيب يكون على الفور، فكذلك نفي الولد على الفور. كالرد يعني حملا على الرد بالعيب. فكيف تكون هذه الفورية؟ قال بأن يأتي القاضي، بأن يأتي القاضي ويقول له إن هذا الولد ليس مني، فإن أخر ذلك لم يصح نفيه بعد. يبقى يجب أن يكون على الفور، وهذا كله من حرص الإسلام على حفظ الأنفال. لا يجوز التلاعب في هذه المسألة أبدا. بعد ما يفرح بولده ويفرح ولده به، وربما مثلا يتقبل التهاني فيه أنه ولد، ويتقبل التهاني فعلا بأن يفرح بذلك ويعقد بذلك عقيقة وما شابه، ثم ينفع، يبقى ولد له هذا الولد وعالم أو ظن هذا الظن الغالب بهذه الصورة التي ذكرها، يبقى يجب أن ينفيه فورا. أما إذا قبله ولو للحظة، قبله أنه ولده ولو للحظة، لا يستطيع مرة أخرى أن ينفيه. العكس، العكس من حرص حظ، من حرص الإسلام على الحفاظ على الأنساب، يحصل العكس أنه بعد أن ينفيه له أن يستلحقه مرة أخرى. في الجمال وحفاظ الإسلام على الأنساب وحماية الأعراض، الأمر مرتبط، حماية الحفاظ على الأنساب مرتبط بحماية الأعراض. فبعد أن ينفيه إلى عالم صحيح يكون على الفور كما طلب مننا الشرع، فله أن يستلحقه مرة أخرى، ده له أن يستلحقه حتى بعد ما يموت. يعني هذا الذي لاعن ونفاه، لاعن أمه ونفاه، له أن يستلحقه حتى بعد ما يموت هذا الولد. قلت ابن دايما انت كنت نفيت، يعني معروف الاسلام جميل او بيحافظ على الانساب، ولما يبقى مش معروف من هو ابوه، حتى لو عرفنا الزاني بامه فالولد لا ينسب للزاني، فالاسلام يتشوف كما يتشوف الى العتق، تشوف الى حفاظ على الاعراض والانساب، شيء رائع جدا وشيء فوق الجمال كمان. طيب ده مات خلاص، قال حتى لو مات هذا الذي مات كان ابني، او هذه التي مات كانت بنتي، بحيث انه لو مات وقسم الميراث، وعاد تقسيم الميراث مرة اخرى، وهكذا. كل هذا من الحفظ على الانساب. اتفضل. كان احسن بسرعة الفضل. نعم. السؤال ده مش كويس، لانه بيقول ايه، بيقول في تعريف اللعان جعلت حجة للمضطر، اي للزوج، الى قنف من لطق فراشه والحق العار به. لو كانت على فرض، على فرض انها كانت تقول سيد، فالسيد تحتمل تكون زانية، تحتمل تكون زانية، على الفرض الاسوأ انها كانت زانية، كانت زانية قبل أن تتزوج به، فهل لطخت فراشه؟ يبقى بالتعريف الإجابة على سؤال حضرتك أن هذا خطأ بالتعريف، لأننا نرجع إلى تعريف اللعان فنعرف أن هذا لا يكون لعانة. سؤال حضرتك. ها حال حال يقع في نفس اللي ينفعش، ينفعش يقع. ولا ترد يفيد اليقين، يفيدش اليقين، لكن على كل حال في هذه الصورة، هذه الصورة العلم إنما يكون عند يعني الحكم يكون عند العلم، العلم خليط آخر بالضبط كما ما ألحق به بالرد بالعيب. الرد بالعيب ده خليط آخر فيه. العبرة بالعلم مش العبرة بالبيع مش العبرة بالزنا حصل إمتى، العبرة بالعلم. صحيح. هو الغالب الندر لا حكم له، يعني إنما جعل هذا في الإماء لأن الندر لا حكم له، والأمل الأصل فيها أنها تكون للخدمة وللوطئ يعني كده، فذلك هو احتمال ضعيف، لكن حتى مع هذا الاحتمال الضعيف له أن وذلك رقي إلى العلم يشبه العلم يعني. أقول تاني مش تاني ما هو لم ما هو بيقول لا يطأ لم يطأ لا عقيم دي لا، لأن العقيم ممكن يعني في لحظة واحدة ينقلب إلى سوي في لحظة واحدة. تفضل. الشافعية الحال البحيد الشعر الفرق الأخ ما قالش كده، الأخ ما قالش بنت الكلمة الحال البحيد انت قلت الحال البحيد خالص كنت انت ساعتها نايم. ده بيسأل سؤال لطيف جدا وذكي جدا وواحد واعي صاحي فطر عسل ابيض، اما انت فطرت عسل اسود. شوف حاجات هنا الشكل هي اجزاء لكم انها حاضر انه وطئها قبل الصحيح حاضر وطئها ازاي وطئها اتت بولد اتت بولد منها بعد الوطئ ازاي. هو بيقول ايه؟ بيقول انتوا شنتوا يا فقهاء بتقولوا ان الـ ان ان الامة استبراءه هيكون بحيضة، استبراءه هيكون بحيضة يعني معناها هذا يؤكد لكم انها لا تحمل شيئا، اليس كذلك؟ جعل الشرع استبراء الامة بحيضة، لذلك هو كلامه غير غير كلامك، فما يعني ما علاقة كلامك بكلامي؟ يعني هل معنى الناس تبيع بحيضة أن ليس حيضة؟ طب ما يكتفينا بالاستبراء بحيضة ليه؟ أنا بحيض؟ ايه؟ ده حمل من زوجي؟ ما دي إجابتي ليه؟ قلت له ده الأغلب، الأغلب حمل صحيح ده مش قول واحد عند الشافعية، ده الأصح، وكونها صحيح ده مش معناه أن ده العادي، ده بيقول ده موجود في الكون، موجود في الكون، ده كتير ولا نادر؟ لا ده نادر جدا. بس ده اجابتي دي لذلك هقول لك برضه انا قلت الكلام الحلو اللي انت قلته ده، الكلام الحلو ده انا قلته برضه، كان ظنا ولم يكن علما، مش شكا، كان ظنا ولم يكن علما، مش يقينا يعني. عندنا سؤال حلو، سؤال جميل، لماذا كتبت زنا بألف صحيحة ولم ترسم ياء للقاعدة الإملائية التي تقول إن الاسم إذا كان ثلاثيا وأصل ألفه ياء ترسم الألف ياء؟ لأن رسم المصحف كده سؤال حلو، مش عارف بقى الإجابة تعجبك ولا لأن رسم المصحف كده احتراما لرسم المصحف تبركا برسم المصحف. رسم المصحف ايه السؤال يعني ايه رسم مصحف توقيفي؟ رسم مصحف توقيفي نزل الوحي فيه هكذا. طيب فما تقدرش عليك عقد ايه صح صح ينتج ايه يعني؟ ينتج ايه؟ ينتج ان كلام انت بتقول ينتج ان احنا واحنا بنكتب المصحف ما يكتبوش على قاعدة ايه؟ دي كلمة رسم المصحف توقيفي او رسم مصحف شيء خاص؟ لا خاصة، رسم خاص، خط خاص، يبقى معناه إذا كتبنا المصحف في حال كوني مصحفا مش في حال كوننا نقتبس مثلا ولا كده، يبقى لابد أن نحافظ على هذا الرسم، نقدس هذا الشيء ونعمل له متون ونعمل له شروح وعلم من ضمن علوم القراءات. لكن إذا أردت أن تحاكي رسم المصحف، حد يمنعك؟ أردت أن تتبرك برسم المصحف، السماوات ما فيهاش ألف تعملها من غير ألف، الرحمن من غير ألف تعملها من غير ألف، رحمة يعملها بالتاء مفتوحة يعملها بالتاء مفتوحة، هل يمنعك مانع؟ لا. والقذف حينئذ واجب فورا لأن نفي الولد على الفور كالرد بالعيب بأن يأتي القاضي ويقول له إن هذا الولد ليس مني فإن أخر ذلك لم يصح نفيه بعد. وأما اللعان فهو على التراخي بعد ذلك. ولو ادعى جهل النفي أو الفورية، الفورية عرض إيه؟ دعا الفورية ولا ادعى جهل الفورية؟ جهل الفورية، يبقى فورية معطوف على النفي. لو ادعى جهل النفي او الفورية، ادعى جهل النفي انه يجهل انه يجب عليه ان ينفي في هذا الحال، او يجهل ويعرف انه يجب عليه ان ينفي لكن ظن انه على التراخي، فادعى انه يجهل الفورية ولم يعلم بانه فوري، وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه، ليس من طلبة العلم، ليس ممن يحضر مع العلماء، ليس ممن يصاحب العلماء، حديث عهد بإسلام. وكان ممن يخفى عليه ذلك صدق بيمينه، يعني عند القاضي، وإن لم يعلم أن الولد ليس منه. إذا كل ده لو علم، لو علم أو حصلت الصورة العجيبة الغريبة دي، لكن لو لم يعلم، قال وإن لم يعلم أن الولد ليس منه. النسخة القديمة يقرأ لسمع، اقرأ لسمع. وإن لم يعلم، وإن لم يعلم أن الولد ليس مني، لأن لم يعلم أنه منه أو شك فيه أو من خشف والبسك والنعاد. طب خلاص كيف هي؟ عندك خلاف الكلام ده، في خلاف الكلام ده، سؤال في اللي فات. طب هو قال هو بقال انت عاك كده، طب مكتوب ايه بعد، ايه رأى كده اخر حديث؟ لا لا، ايه رأى فورية دي؟ يقول ايه بعد ما اوجب فور، لان نفي الولد على الفور كرد بالعيب، ايه رأى كده كمل؟ لا لا لا، ايه رأى اللي انا بقولك عليه، لان نفي الولد على الفور كرد بالعيب بس، اهو الاجابة موجودة وقريناها وعندك في الكتاب، نسختك زي نسختنا. سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاي زي ما عارف لعن ملوش حد على التراخي، يعني سنة سنتين، يوم يومين، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين، زي ما عارف. ايه بقى الكلام الغريب ده؟ يعني ايه له زوجة ولا ايه؟ سنة من مين؟ هو ازاي ما تقول ما يعينش؟ هتجنني؟ ما هو متراخن، هو الان متراخن، يبقى ازاي متهمة؟ نعم، يقول اللعان حكمه ايه؟ اللعان نفي الولد، اللعان اللي ملوش دعوه بنفي الولد على التراخي، اللعان الذي ليس فيه نفي الولد على التراخي. هل بمجرد ما شاف زوجته في هذا الموقف الشائن يجب عليه ان يذهب للقاضي؟ لا، يبقى على التراخي ولا على الفور؟ على التراخي. لكن لو اراد نفي الولد، الولد ده موضوع تاني. الولد ده يا فندم انه يعلم ان في ولد، هو لما يشوف من الزوجة في هذا الموقف الشائن ده في ولد، ده في حمل، مش ولد اكيد، ولد بعد 19 على الاقل، لكن الحمل قد وقد قد يكون من هذا الموقف حمل وقد لا يكون. امتى بينفي الولد؟ لما يلاقي ولد. فشاف هذا الموقف الشائن، عزم الله وعزم المسلمين، يبقى عايز يعمل ايه؟ ينفي الولد ولا ايه؟ لا يعني عايز ايه؟ لا يعني يسلم فمك. اللي عنده على الفور على التراخي، على التراخ استخدم حقه القانوني الشرعي وتراخ، لقى الولد على الفور، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. نعم، ما دام بينفي الولد يبقى يستلزم الزنا على طول، ما حيكون جاي منين؟ يتضمن، لان هو كلمة من ضمن الكلمات، يبقى هو بيلاعن ويضمنها نفي الولد. تفضل. ها؟ هو يتلاعن بغلط الخطأ. في أي مسألة؟ كان أيوة صورة لو زنت وفي حيضة ومش كده؟ لا، امال ايه؟ الصورة لو ولدت دون 6 أشهر أو 6 أشهر دي غلبة ظن؟ ليه غلبة ظن؟ ده علم يسمى علم، ده هو دي امثلة للعلم، بان علم انه ليس منه وانما يعلم ذلك اذا لم يطأها او وطئها ولكن ولدته بدون 6 أشهر من وطئه او لفوق 4 سنين، يبقى ده علم، ده مش غلط الظن. هو ظن انه ليس منه بان ولدته، ما انا قلت لك كده، قلت لي لا، قلت لي لا، ده في موضوع اللي قبل 6 أشهر واكثر من 4 سنين. او ظن انه ليس منه بان ولدته، لا عن بغلبة الظن، لا عن نفى الولد بغلبة الظن. طيب غلبة الظن دي مش ممكن، هو مع غلبة الظن يكون الولد ده ابن صح كده. طيب السؤال ده يكون في الحالة دي ممكن المرأة لما تلاعب هي بعد الملاعنة دي هي ما قدمتش هي الولد منه ثلاث هي ما زنتش، لو كان فعلا ما زنت، ما هي زنت، الصورة اللي معاها انها زنت، الصورة اللي معاها انها غلبت على الظن، الصورة اللي معاها انها زنت بتقول ايه؟ شافها ولا ما شافهاش؟ احنا معانا انت معاك كتاب اللي معانا بيقول ان هو وطئها ثم زانت لا دين صورة ايه؟ او ظن انه ليس منه. طيب بان ولدت ولما بينهما منه. كمل بقى بان ولدت ولما بينهما منه ومن زنا بعد استجوار منه، يبقى حصل زنا. طب ده ناتج من ايه؟ من العسل الاسود اللي كلته انت ومحمد دندراو، انتوا الاثنين بتاكلوا عسل اسود قبل الدرس. طيب خلينا نشوف المشكلة اللي معانا دلوقتي. يقول وان لم يعلم ان الولد ليس منه، في المقابل بقى مقابل ما علم، هنا بيقول ان لم يعلم، وان لم يعلم ان الولد ليس منه بان لم يعلم، المرسوم كده في الحقيقة صواب بان علم انه منه، بأن علم أنه منه أو شك فيه، ما دي ليها صورتين، إن لم يعلم أنه ليس منه. شوف يا شيخ الكلام بيقول إيه، لم يعلم أنه ليس منه، نفي إيه؟ لم يعلم أنه ليس منه، نفي إثبات، يبقى علم أنه منه بأنه تأكد أنه منه. هذه الصورة الثانية، أنه لم يتيقن، شك بس، مش ظن غالب، زي الصورة بتاعت الزنا تحصل له ظن ليس غالبا أو شك تردد، فإما عنده يقين بأن الولد منه، فلو لا عن في هذه الصورة يحرم عليه هذا اللعاب لأنه ده ابنه، او ما عندوش ما يرقبي الى لا العلم ولا الى الظن الشديد اللي في الصورة اللي هو وطئها ثم حاضت حيضة ثم زنى بها اخر فاتت بولد ما بين 6 أشهر واربع سنين. هذه الصورة التي ضربها يخالفها او مخالفها انه اما يعلم واما عنده شك ان هذا الولد ليس، يعني زنى بها زاني، ان الولد قد يكون منه وقد يكون منها، منه او من الزاني الله اعلم. قال وان لم يعلم ان الولد ليس منه بان علم انه منه او شك فيه حرم القذف والنفي واللعان، 3 حرم القذف والنفي واللعان. القذف ان هو يقذفها قبل ان يذهب للقاضي، يعني قبل ان يذهب للقاضي يقول يا زانية يا كذا يا كذا من الاشياء التي الصريحة التي عرفناها او الكنائية مع النية، والنف عند القاضي واللعان عند القاضي او المحكم. واما اذا لم يكن له ولد فلا اضطرار، يبقى متى يكون مضطرا، متى يكون محتاجا احتياجا شديدا الى الذهاب الى القاضي والنف، عندما يكون هناك ولد. اما مع عدم الولد فيستر عليها، لانه وان جاز له القذف جاز واللعان، لكن الاولى له ان يستر عليها ويطلقها ان كرهها، ممكن كمان لو لم يكرهها يبقي عليه اذا لم يتيقن الزنا، كل هذا اذا لم يتيقن الزنا. وإن جاد له القذف واللعان لكن الأولى أن يستر عليها ويطلقها إن كرهها. وهذا كله إن علم زناها بأن رآها تزني عفوا أو ظنه ظنا مؤكدا. وذلك يحصل بالشيوع. كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل له هذا؟ وذلك يحصل بشيوع زناها بزيد مثلا، شخص يعني معروف بعينه يعني. كيف يعلم زناها؟ يقول هذا كله إن علم زناها بأن رآها تزني. خلاص ده وصل العلم اليقيني بأن رأى بنفسه. رأى إيه؟ مش مجرد المضاجعة، مش مجرد الزاني والزانية أو الشخص والزوجة، لا، يعني رأى الوقاع كاملا بغير لبس، بغير لبس. قال او ظنه ظنا مؤكدا. كيف يأتي بقى الظن المؤكد؟ يصور الان للظن المؤكد او ظنه ظنا مؤكدا. وذلك يحصل رقم واحد او الف بشيوع زناها بزيد مثلا مصحوبا بقرينة. ادي به، لازم الاثنين مع بعض، لابد من اجتماع الف وبه لو سمحت، لابد من اجتماع الاثنتين الخصلتين. وذلك يحصل اللي هو الظن المؤكد بشيوع زناها بشخص معين زيد مثلا، حال كونه فيه، حال كونه مصحوبا بقرينة. ايه القرينة؟ مثل القرينة، كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة، ولو رآها تخرج من عنده، يعني مش لازم رآهم مجتمعين، لا، رآها تخرج من عنده، او رآه يخرج من عندها، أو رأى رجلا معها مرارا في محل ريبة، أو مرارا كذا مرة مش مرة واحدة في محل ريبة، أو مرة تحت شعار في هيئة منكرة. شعار هو ما يوضع من الألبسة والأغطية على البشرة مباشرة بلا حائل من ألبسة أخرى، يعني كأنه يلامس الشعر البدن، هذا يسمى بالشعار. او مرة، يعني ولو مرة واحدة تحت شعار في هيئة منكرة. قال ولا يكفي الشيوع وحده، يبقى لابد من اجتماع الخصلتين الشيوع والقرينة المصاحبة. ولا يكفي الشيوع وحده. لماذا لا يكفي وحده؟ لانه قد يشيعه عدو لها ان يكرهها، او من طمع فيها ولم يظفر بشيء، طمع فيها يريد ان تزوجها فيشيع هذا، هو مش ليس عدوا ولكنه يشيع هذا حتى يطلقها زوجها فيظفر هو بها، او من طمع فيها ولم يظفر بشيء. يبقى لا يكفي الشيوع وحده. طب والقرينة تكفي؟ الا، ولا القرينة وحدها، لانه ربما دخلت عليه المرأة، دخلت على هذا الرجل الاجنبي لخوف. بيقول ده انا عندي قرينة. ايه القرينة؟ رأيتها خرجت من عندي. ممكن دخلت لانها خائفة تستنجد به، او سرقة او نحوها. هو دخل عليها، طيب ما هو دخل عليها ممكن بيسرقها، مش دخل عليها لفحشة والعياذ بالله، لانها ربما دخلت عليه لخوف او سرقة. هو دخل عليها سرقة، او هي دخلت عليه تسرقه، فيش مانع، او نحوها، او دخل هو عليها لذلك يعني لخوف او لسرقة او نحوها. يبقى لابد من الشيوع. ثم يجد هذا الشخص الذي شاع انها تزني معه، اللي هو زيد مثلا مثله بزيد، معها في هذه الاوضاع التي ذكرها. نقرأ مرة اخرى تسمحوا لنا. وذلك الاسم الاشارة يعود على ايه؟ يعود على الظن المؤكد، يأتي من اجتماع خصلتين. وذلك يحصل بشيوع زناها بزيد مثلا مصحوبا بقرينة، كأن رآهما، الزوجة مع هذا الزيد، كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة. بحصل الشيوع، شافها معاه في خلوة ولو لمرة واحدة، ولو رآها تخرج من عنده، يعني حتى لو لم يستمع ولكن رآها تخرج من عنده، أو رآه يخرج من عندها، هو نفس الزيد الذي حصل معه الشيوع، او رأى رجلا معها مرارا في محل ريبة، مش زيد بقى. رجل معها مرارا في محل ريبة. لذلك احتاج ان يقول مرارا. وفي محل ريبة. كل هذه قيود مهمة جدا. او مرة ولو واحدة. تحت شعار في هيئة المنكرة. يبقى لا يستغرق من الشيوع بقى. ان في هيئة الغريبة الشنيعة يتصور ان احدهما يكون في هذه الهيئة. لكن كلاهما في هذه الهيئة. هي مثلا مريضة هو طبيب مثلا او العكس. لكن كلاهما في هذه الهيئة المنكرة. تحت شعار مش اي ملابس. ولا يكفي الشيوع وحده. لماذا؟ لانه قد يشيعه عدو لها او من طمع فيها ولم يظفر بشيء. ولا القرينة يعني لا تكفي القرينة وحدها لأنه ربما دخلت عليه لخوف أو سرقة أو نحوها أو دخله عليه عليها لذلك. فإن لم يعلم زناها ولم يظنه ظنا مؤكدا حرم عليه قذفها ولعانها ولو كان هناك ولد. لا في علم ولا في ظن مؤكد. لماذا؟ لأنه يلحقه بالفراش. الولد ده هيكون ولده انما الولد للفراش. فلما لحقه بالفراش يبقى نفيه كبيرة من الكبائر. كما انه اذا ادعى احدهم ولدا وهو ليس ولده فهذا كبيرة من الكبائر. وكذلك ان ينفي ولده الذي يعلم انه ولده او الذي لا يعلم انه ليس ولده كبيرة من الكبائر بل لعلها افظع. بقية التعريف: كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه. انت عندك او نسخة قديمة اخرى كأن رآهما في خلوة ولو مرة واحدة. ولو رآها ولا او لو رآها النسخة القديمة او و كملي كده. هو رأى ايه؟ مفيش لو. الله انت عندك لو. مفيش لو عند حضرتك. وفي او مفيش عندك حمد و مش او. طب يبقى او رآها تخرج من عندي. ها كان رآهما في خلوة ولو مرة واحدة. عندك ورآها مش ممكن تبقى او. يبقى لازم تبقى او. اما ولو حلوة. بعد كده او رآه يخرج من عندها. يبقى او رآها يبقى خليها لو سمحت او رآها. او رآها تخرج من عندي عشان بعدها او رآه يخرج من عندها. يبقى ينفع او رآها وينفع ولو رآها. من لطخ فراشه قذف من لطخ فراشه. اي زوجة لطخت فراشه بالزنا. فمن بين قوسين يعني فمن واقعة على الزوجة. عندهم المصطلح كده ان اسم الاشارة يقول اسم الاشارة مرجع اسم الاشارة. وما يأتي الاسم موصول يقول اسم موصول واقع على كذا. واقع على كذا. اعرف هذه المصطلحات. اسم الاشارة يقول مرجع اسم الاشارة كذا يعود على كذا. اسم الموصول يقول واقع على كذا. فمن هو الموصولة واقعة على الزوجة. تعود يعني للزوجة. وذكرت ضمير المستتر في لطخ باعتبار لفظ من. من لطخ فراشه لطخ. طب بدل ما هو يعود على الزوجة لماذا على الزوجة؟ بدل من تعود على الزوجة لماذا لم يقل من لطخت فراشه؟ طب ده صحيح وده صحيح. لو نظر الى المعنى لقال لطخت. ولو نظر الى اللفظ لقال لطخ. لان من مذكر مش كده. من لطخت. لو نظر الى المعنى ان من هنا معناها الزوجة. فمعناها مؤنث. المعنى مؤنث. لكن النص مذكر. فلو نظر الى المعنى فليس اما مضطخر. ولو نظر الى النص مذكر اما مضطخر. القرآن ومنهم من يستمعون اليك. منهم من يستمع. يونس سورة السيدة يونس عليه الصلاة والسلام منهم من يستمعون إليه. سورة الأنعام منهم من يستمع إليه. لما نظر السياق الشريف إلى النص إن مثل إن منهم من منهم من لما نظر إلى النص لفظ مطلق. ولما نظر إلى المعنى المعنى متعدد. منهم من يستمعون. من هنا لم يكن شخصا واحدا لكن مجموعة من الأشخاص. مجموعة من الأشخاص يعني المعنى متعدد لأن من من يخوتنا موصول عام من مثل ما موصول عام يصلح للمفرد المتعدد فيصلح للمذكر المؤنث. من وكان من المواصفات العامة التي تصلح للمذكر المؤنث والمتعدد. لكن اللفظ مذكر اللفظ مذكر واللفظ مفرد اللفظ مفرد مذكر. فلما نظر إلى اللفظ ذكر ولما نظر إلى المعنى أن ولما نظر إلى اللفظ أفرد استمعوا ولما نظر إلى المعنى جمع. الفاعل تعدد. الفاعل هنا استمع هو. لماذا أفرد من اللفظ؟ لماذا ذكر من اللفظ؟ من يقنط منكن بالله ورسوله وتعمل صالحا. ايه رايك؟ يقنط فعمل. مرة ذكر مرة أنس. نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ثم قال ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا. أذكر نظرا إلى اللفظ وأن نظرا للمعنى. معنى من لأن من موصول عام. من لطخ فراشه أي زوجة لطخت فراشه بالزنا فمن واقعة على الزوجة. وذكر الضمير المستتر في لطخ باعتبار لفظ من لطخ فراشه. قال وفراشه هو الزوجة. لماذا سميت فراشا؟ لأنه يفترشها عند الوطن. فهي لطخت نفسها. يعني كان حق التعريف أن يقول إيه كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ نفسه أو من لطخت نفسها. إذا المقام مقام ضمير مقام إضمار. فلماذا أظهر؟ قال وفراشه هو الزوجة أو فراشه هو الزوجة لأنه يفترشها عند الوطن. فهي لطخت نفسها. ففيه إظهار في مقام الإضمار. فيه إظهار في مقام الإضمار. ما الذي أفاده الإظهار هنا؟ لماذا عدل عن الإضمار مع أن المقام مقام إضمار؟ لماذا عدل عنه إلى الإظهار؟ حد يجيب. ما العلة البلاغية؟ كشف لي كده. كشف. لماذا عدل عن الإضمار مع أن المقام مقام إضمار؟ وأظهر لعله علشان عشان ايه يعني التصور انه وقعت غلط. ها قول. ها احسن ليظهر شدة وطئ هذا الجرم عليه انه انها لطخت مش لطخت نفسها لطخت فراشه. لطخت فراشه ليس فقط نفخت نفسها نفخت فراشه، فهذا مما يصعب على نفسه هذا الحدث الجلل. ولذلك عقبها بقوله والحق العار به، والحق العار به اي بالمضطر، وهو عطف مسبب على سبب او عطف تفسير، عطف مسبب على سبب او عطف تفسير. فتلطيخ الفراش سبب الحاق العار به، فالحاق العار مسبب، تلطيخ الفراش سبب، فهو من عطف مسبب على سبب او عطف تفسير. واذا رمى الرجل زوجته غدا ان شاء الله تعالى. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.